اللهم تقبل. اتغر يا إنسان وبكرة تفوق، مهما صنعت آلات بتاخدك فوق. اتغر يا إنسان وبكرة تفوق، مهما صنعت آلات بتاخدك فوق. لابد من حد لضرورة في يوم، لابد من لحظة تعود وتفوق. اوعى الغرور مرة في يوم ياخدك وتفكر ان الكون ما في يدك. اوعى الغرور مرة في يوم ياخدك وتفكر ان سبحانك يا رب اغفر غرور عبدك، اغفر غرور عبدك يا رب. اللهم تقبل. كلمات عمر بطيشة، أن حسين فوزي، أداء محمد الحلو.